يقول هذا الأخ: قلتم بارك الله فيكم الفرق بين السمع والطاعة أن السمع هو القبول والطاعة هي الامتثال. جاء في القرآن: سمعنا وعصينا، فهم سمعوا ولم يقبلوا، ولو قبلوا لما عصوا، فهل السمع يستلزم القبول؟ الجواب أن يقال إن السمع يراد به معنيان اثنان، أحدهما إدراك المسموع، والآخر إدراك المسموع والإقبال عليه. فالمذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم: والسمع والطاعة لمن ولاه الله أمركم، هل هو فقط إدراك المسموع أم إدراك المسموع مع الإقبال عليه؟ ما الجواب؟ إدراك المسموع مع الإقبال عليه. والمذكور في قول أهل الكفر قالوا سمعنا وعصينا هو إدراك المسموع فقط، وعدم تبين الحقائق هو الذي ينتج عدم الفهم. ومن القواعد التي تنفعك في العلم أنه ينبغي ألا تدخل مسألة في قلبك إلا وقد تصورتها تصورا صحيحا، فإنك إذا أدخلتها مشوشة صارت لك ولغيرك مشوشة. فالذي لا يتصور مسائل العلم على الوجه الأتم يتجدد عنده من الفهم والمعاني ما لم يقل به أحد، وإذا سمع كلاما لم يدرك عقله عاجل إلى تخطيته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.